أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن تَنْخَذَ اللَّهُ مِنْ

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكن بها تكذبون Oh. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ومن يدعو